في سننه كتاب الحج باب ما جاء في رفع الصوت بالتلبية. قال حدثنا أحمد بن مريع قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر وهو ابن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن خلاد بن السائب بن خلاد عن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فأمرني أن أمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية. قال وفي الباب عن زيد بن خالد وأبي هريرة وابن عباس. قال أبو عيسى حديث خالد عن أبي حديث حسن صحيح. وروى بعضهم هذا الحديث عن خلاد بن السائب عن زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح. والصحيح هو الخلاد بن السائب عن أبي وهو خلاد بن السائب بن خلاد بن سويد الأنصاري عن أبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه لا يزال نزال نحن في كتاب الحج، إلا أننا ورد علي استفسار في الليلة الماضية قبل أن نبدأ بالدرس، استفسار يقولون كيف أبو بكر وعمر يخالفون أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، وما الحكمة في هذا؟ ما الحكمة في كون أبو بكر وعمر ينهون عن العمرة، ينهون عن التمتع، تمتع بالعمرة إلى الحج الإنسان ينهى أبو بكر وينهى عمر، ما الحكمة في هذا؟ ولماذا يخالفون الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هذا السؤال ورد علينا في الليلة الماضية. الجواب أن أبا بكر الصديق وعمر لا ينهيان عن التمتع، لكن يقولون أن كون الإنسان يأتي بعمرة حالة مسافرا يأتي بسفر، يأتي بعمرة بسفر ويأتي بحج بسفر أفضل عندهم، اللهم ما ينهون عنها نهائيا بحيث لا تتمتع، لكن يقولون كون يأتي بعمرة بسفر وحدها ويأتي بحج سفر وحده أفضل، علشان يعمر البيت، البيت الحرام يعمر، تكثر المعتمرين ويكثر الحجاج. هذا اجتهاد أبو بكر الصديق وعمر رضي الله تعالى عنهم. صحيح أن الذي يتمتع فإنهم موافق لسنة الرسول، وابن عباس أنكر عليهم قال يقول اللي يقول قال رسول يقول أبو بكر وعمر، لا شك أن كلام الرسول فوق كل كلام حتى أبو بكر وعمر، لكن هذا معنى أبي بكر وعمر أن العمرة يجب أن تكون بسفر وحدها، والحج يجب أن يكون بسفر وحده يذكر جوار البيت ومعتمريه والطواف فيه. هذا رأي الإمامين رحمهم الله، هذا رأيهم ولهم رأيهم واجتهادهم رحمه الله. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في رفع التلبية. حدثنا أحمد بن منيع أحمد بن منيع البغوي قال حدثنا سفيان بن عيينة. نعم سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة قال عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال حدثنا عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الله عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الله بن الحارث بن هشام قال عن خلاد بن السائب عن خلاد بن السائب بن خلاد عن أبيه عن أبيه السائب بن خلاد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم أتاني جبريل فأمرني أن أمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية. قول الرسول عليه الصلاة والسلام أتاني جبريل فأمرني أن أمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال، يعني سواء الإهلال يطلق على التلبية أحيانا أهل فلان بكذا وكذا، يعني لبى بالإهلال وهو التلبية، أن ترفع صوتك الإنسان بالتلبية، فأمره أن يرفع أصواتهم بالتلبية لبيك اللهم لبيك طول صوتك الإنسان، لأنه يلبي معك كل من سمعك يلبي معك من من حولك من الشجر والحجر كما ورد. الشاهد أنه أمره الرسول أمر جبريل أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بأمر ربه أن أمر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال، يعني بالتلبية لبيك اللهم لبيك جهرا، ومتى؟ إذا على نشزا أو هبط واديا أو التقى برفقة أو سمع ملبيا أو طال الزمن أو قامت الراحلة وركبها ومشت يلبي، هذه أوقات التلبية، يعني يتأكد إذا على نشزا على مرتفع أو هبط واديا أو التقى برفقة يلبون أو سمع ملبيا أو قام من منامه أو انتهى من الصلاة أو ركب راحلته ومشت الراحلة، كل هذا يتأكد التلبية في هذه الأوقات، وأما باستمرار دائم لا، إنما تتأكد هذه الأوقات أوقات معروفة، متى ما سمعت أو ملبيا تلبي الإنسان، متى ما ارتفعت تلبي، متى ما هبطت تلبي، متى ما قمت من النوم أو انحيت من الصلاة تلبي، متى ما ركبت راحلتك مشت تلبي، هذه أوقات التلبية. أما باستمرار لبيك لبيك وأنت تمشي وتنام لا، فله محمود هذا، إنما في أوقات معينة. قال وفي الباب عن زيد بن خالد الجهني وأبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين أن جبريل أتى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال إن الله يأمرك أن تأمر أصحابك أن يرفع أصواتهم بالتلبية. قال أبو عيسى حديث خالد عن أبيه حديث حسن صحيح. تقول أبو عيسى الترمذي حديث خالد اللي بين هذا عن أبيه حديث حسن صحيح. وروى بعضهم هذا الحديث عن خلاد بن السائب عن زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح. يقول الترمذي إن بعض الرواة روى خطأ عن زيد بن خلاد بن السائب عن زيد روى خطأ، إنما هو عن أبيه أول ثم عن زيد بن خالد الترمذي. والصحيح هو خلاد بن السائب عن أبيه هو خلاد بن السائب من خلاد بن سويد الأنصاري يعني. الأنصاري رضي الله عنه، خلاد بن السائب بن خلاد الأنصاري نعم. باب ما جاء في الاغتسال عند الإحرام. قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا عبد الله بن يعقوب المدني عن ابن أبي الزناد عن أبيه عن قارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب، وقد استحب قوم من أهل العلم الاغتسال عند الإحرام، وبه يقول الشافعي. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في الاغتسال عند الإحرام، عندما تريد أن تدخل بنفسك إلى المناسك الثلاثة فالسنة أن تغتسل الإنسان إذا كان كنت تستطيع ذلك وعندك مكان فيه إمكانيات، فإنك تغتسل الإنسان أفضل، لأن الأغسال 15 غسلا المستحبة، منها عند الإحرام عندما تنوي الإفراد أو القران أو التمتع تغتسل الإنسان إن استطعت هذا، وإما استطعت تتوضأ وضوء خلاص وتصلي ركعتين وتنوي أنت حر، لكن إذا استطعت أن تغتسل فهو أفضل، لأن الأغسال المستحبة 15 غسلا منها اغتسال عند نية الإحرام سواء كان إفرادا أو قران أو تمتع، قبل أن تدخل تتحف النية تغتسل الإنسان وتلبس إحراماتك الاثنين ثم تصلي ركعتين ثم تنوي بعد ذلك، تنوي اللي تريد على الإنسان من المناسك الثلاثة، تنويها بقلبك وتلبي بلسانك، تجمع بين اللسان وما في القلب، في القلب نويت كذا وكذا من الإحرامات وتترفق به لبيك اللهم لبيك، لبيك حجا، لبيك عمرة وحجا، لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، تلبي وتشعر نفسك أنك أحرمت بهذا النسك الذي تلبي فيه وتسمع الناس صوتك فيه وترفع صوتك جهرا أنك نويت كذا وكذا، فتنوي بقلبك لا يمكن إلا أن تنوي أول، إذا ما نوى أحد بقلبه ما نفع، ما تنفع اللفظ باللسان ما ينفع، لازم تنوي بقلبك أنك داخل بكذا ولا كذا ولا كذا، ثم تلبي بعد ذلك بصوتك مرتفعا بما نويت بقلبك الإنسان من الأنساك الثلاثة، ضروري من اجتماع اللفظ واجتماع النية ضروري، لأنه لا عمل إلا بالنية، إنما الأعمال بالنيات، فإذا لم ينوي شيئا وتلفظ فله أن ينوي لو تلفظ ينوي بعد ذلك، وإن كان نوى قبله فهو أفضل أن تنوي بقلبك ثم تتلفظ، وإن ما نويت إلا بعد التلفظ فلا كذلك أيضا، لا يضر هذا إن شاء الله. الشاهد أنه لا بد من التلبية جهرا. قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد. يقول الترمذي حدثنا عبد الله بن أبي زياد. ابن أبي زياد. قال حدثنا عبد الله بن يعقوب المدني. عبد الله بن يعقوب المدني. قال حدثنا عن ابن أبي الزناد. عن ابن أبي الزناد اسمه عبد الرحمن ابن عبد الله ابن ذكوان. أبو الزناد اسمه عبد الله بن ذكوان. قال حدثنا عن أبيه أبو الزناد. قال عن خارجة بن زيد بن ثابت. عن خارجة بن زيد بن ثابت. قال عن أبيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. عن أبيه وهو زيد بن ثابت رضي الله تعالى خارج يروي عن أبيه وهو زيد بن ثابت أنه رأى الرسول عليه الصلاة والسلام تجرد لإحرامه واغتسل، لكن في أي مكان؟ هل هو في الحليفة وإلا في في في مدينة؟ اغتسل في المدينة وتجرد في المدينة وأهل بذي الحليفة، أم أنه اغتسل بذي الحليفة يعني ستره بالقبة وكسل بالقبة، وصحيح أنه كسل في ذي الحليفة عند محل ما يحرم، فاغتسل وبعد اغتساله لبس إحراماته ثم أذن لصلاة الفجر بلال فصلى بالناس الفجر، ثم بعد ذلك لبى عليه الصلاة والسلام على ما يقال أنه بالإفراد لبيك حجا، بس هذا اللي لبى فيه وهو جالس عند مصلى عليه الصلاة والسلام يسبح ربه ويهلل والناس يسبحون معه، وقد أحرموا ولبى كثير منهم، أحد سمع ولبى بالحج فلبى بالحج. وبعد ذلك بعدما انتطى مطيته أتاه جبريل وقال إنك في الوادي المبارك، وهو وادي العقيق معروف هناك عند الحليفة، فاجعلها عمرة بحجة. ليش؟ لأنه ساق المدن، ساق المدن من المدينة، ومدام سكت الهدي من المدينة أو اشتريته من الطريق فلازم من القران، لازم تقرن، لا يصح لا يجوز لك أو لا يباح لك أن تفرد الحج ولا أن تتمتع، تتمع معك الهدي ما يمكن. إذا ساق الهدي الإنسان من بلاده أو من الطريق فلا بد من القران عند أئمة الأربعة كلهم، لا بد من القران إذا كان معك هذه، سواء اشتريته من الطريق أو أتيت به من بلادك إنسان. فالرسول أتى ب63 بدنة يسوقها الرعيان من المدينة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. يقول أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن غريب، يعني حديث زيد بن ثابت، زيد بن ثابت رضي الله عنه. وقد استحب قوم من أهل العلم الاغتسال عند الإحرام، وبه يقول الشافعي. يقول وقد اغتسل كثير من الناس عند الإحرام، وبه يقول نعم وقد استحب. استحب كثير من العلماء الاغتسال عند الإحرام لأنه من الأغسال المستحبة 15، عندنا 15 غسلا هي المستحبة عند دخول مكة، لأن النبي اغتسل في ذي القوى وعند يوم الجمعة إلى آخره. الشاهد أنه من الأغسال المستحبة، فيستحب له أن يغتسل، وهو مذهب الشافعي رحمه الله. باب ما جاء في مواقيت الإحرام لأهل الآفاق. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رجلا قال من أين نهل يا رسول الله؟ قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن. قال ويقولون وأهل اليمن من يلملم. قال وفي الباب عن ابن عباس وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمرو. قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، والعمل عليه على هذا عند أهل العلم. تركت حديث؟ لا أبواب المواقيت وين؟ أبواب عندك باب المواقيت وين؟ قريته؟ لا ما تركت. إذن قصرت الحديث، واقفين البارح على باب المواقيت ولا لا؟ على باب التلبية. لا باب التلبية. هذا أنت دخلت الحين في المواقيت. باب ما جاء. باب ما جاء في المواقيت. قريتها. الآن هو. الحين نجي. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا. باب ما جاء في مواقيت الإحرام لأهل الآفاق. باب ما جاء في المواقيت في الإحرام لأهل الآفاق، وهو علم من أعلام النبوة. حيث عليه الصلاة والسلام حدد المواقيت لأمم الأرض، وأمم الأرض كلها كافرة ذلك اليوم، أمم الأرض كلها كافرة لا تعلم عن مواقيت ولا عن حج ولا شيء، ولكنه حدد هذه المواقيت أسلمت العالم، وصار كل أهل بلد وكل أهل جهة من الجهات يلبي، لما انتشر الإسلام صاروا يلبون. فهذا علم من أعلام النبوة عليه الصلاة والسلام أنه حدد المواقيت لأمم الأرض، وأمم الأرض كاليوم كافرة كلها، لكن حددها لأن الإسلام سينتشر إن شاء الله، وستأتي كل جهة من ميقات يحرم من ميقاتها. فالمواقيت وقتها الرسول عليه الصلاة والسلام لا يحل لمسلم أن يتجاوزها، حتى الضايع، حتى النايم، حتى الجاهل، حتى اللي ما يدري ما يعذر، متى ما تركت الميقات وأحرمت من دوني عليك دم، ولا يعذر أحد مرة واحدة، لا النايم ولا الجاهل ولا الضايع ولا شيء، عليك دم خلاص، متى ما أحرمت من دون الميقات ولا أحرمت من الميقات فعليك دم، إلا إذا تعداه ورجع قبل أن يحرم ثم أحرم من الميقات فلا شيء عليه. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع، أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، إسماعيل بن إبراهيم بن علية قال عن أيوب، عن أيوب السختياني قال حدثنا عن نافع، عن النافع، نافع عن ابن عمر نعم، أن رجلا قال من أين نهل يا رسول الله، أن رجلا قال من أين نهل يا رسول الله، فوقت عليه الصلاة والسلام المواقيت الأربعة لكل جهة، شمال وجنوب وشرق وغرب، لكل جهة ميقات، لكل جهة من الجهات ميقات. فأهل الشرق لهم السيل، السيل يسمى قرن المنازل سابقا، كان سابقا يسمى قرن المنازل. وقرن المنازل جبل عند السيل، لتعديت السيل الكبير داخل على مكة تجد جبل أسود كبير وقدامه جبل صغير. العرب تسمي الصغير قرن، ولهذا يسمونه عرفات الأنقر. ليه؟ لأنه عند جبل بني سعد، تحت جبل بني سعد يسمونه القرين، يسمونه قرن. أهل عرفات الآن البدو اللي ساكن هناك يسمون جبل عرفة قرين، القرين والقرن. ليش؟ لأن جبل بني سعد فوقه شمال، فوقه كبير، وهذا عرفات جبل صغير، فيسمى كله جبل صغير. قدامه جبل كبير يسمى قرن، يسمى قرن المنازل، يعني السيل الكبير. والاسم للأرض كلها، ما هو بس الجبل، الاسم للأرض كلها. وحدد لأهل الشرق قرن المنازل، وحدد لأهل الغرب إلى الحنيفة وما أتى منها غيرها، وحدد لأهل اليمن يلملم، وحدد لمن أتى من العراق وغيره الضريبة. ويقال إنها أيضا الضريبة ذلك اليوم ما كانت، لكن حددت بعد ذلك، حددها عمر بن الخطاب. ولكن حدد أربع مواقيت عليه الصلاة والسلام لأربع جهات، أن تحرم هذه الجهات من هذه المواقيت، لا يمكن أن يتعدها شخص يقول أنا أحرمت من جدة ولا أحرمت من كذا، لابد من الميقات، ضروري من الميقات، حتى ولو بالطائرة ولو بالسفن ولو بالسيارات، لازم من الميقات الذي بقته الرسول عليه الصلاة والسلام، وإلا فعليك دم. قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، الآبار اللي يسمونها اليوم آبار علي، يزعمون علي قتل جن، كلام فارغ فارغ، لكن يسموها الرسول الحليفة، من ذي الحليفة. نعم. وأهل الشام من الجحفة، وأهل الشام من الجحفة. نعم. وأهل نجد من قرن، وأهل نجد من قرن المنازل. قال ويقولون وأهل المدينة من يلملم، وأهل اليمن من يلملم، مدينة لا، وأهل اليمن من يلملم، عنده جبل كبير يسمى السعدية. إذا وصلت السعدية عندك البير الآبار يلملم عندك، الإنسان جنبك، إنما ترى الجبل من بعد. السعدية يسمونها، إذا وصلت السعدية فآبار يلملم تحتك الإنسان، تحرم منها، أحرمت من الجبل أو أحرمت من الآبار، كل واحد. قال وفي الباب عن ابن عباس وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمرو، يقول الترمذي رحمه الله وفي الباب عن ابن عباس وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمرو بن العاص. قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، يقول أبو عيسى الترمذي حديث ابن عمر اللي بين يدينا هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم، والعمل على هذا عند أهل العلم، أن المواقيت لكل جهة لها ميقات، لا يمكن أن يتعداها أحد. قال رحمه الله، هذا السؤال هنا، لو أن شخصا أحرم من قبل الميقات، من قبل أن يصل الميقات، يقول أنا بركب الطائرة وبحرم من بلادي، من المطار أو من بلادي، له ذلك، يقول لك ذلك، وصار أنك بالطائرة ربما أن الطائرة تتعدى الميقات وأنت لا تشعر، وكونك تحرم من بلادك أو تحرم من المطار هذا أفضل لك الإنسان عن الخطر، لأن تجاوز الميقات وأنت ما أحرمت الإنسان. والثاني إذا أحرم إنسان بملابسه قال له أحرم يا جماعة إحنا على الميقات، قام الإنسان يريد أن يفسخ حماله لكن تعدت الطائرة، لأن الطائرة في الدقيقة أو باللحظة اللي يقول لك نحن فوق المطار تتعدى مسافات كثيرة، وتكون قد تعديت الميقات الإنسان. فالأفضل يحرم الإنسان بملابسه، ملابسك اللي عليك أحرم فيها حتى تأتي إلى جدة، ثم تنزع الملابس وتلبس إحراماتك الإنسان، وعليك إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة أو صيام 3 أيام، هذا اللي عليك. إذا أحرمت بملابسك نويت الإحرام أي نسك من المناسك في الطائرة، لأنك ما تستطيع أن تلبس وتفصح قدام الناس ما استطعتها، والطائرة بمجرد ما يقول نحن فوق المطار يا جماعة نحن فوق الميقات تتعدى الطائرة الدقيقة الواحدة، تتعدى مسافات كبيرة الطائرة. الشاهد من الإنسان إذا سمع قول المنادي نحن فوق الميقات يحرم، سواء استطاع أن يحرم بملابسه أو نحرم بإحراماته أو بملابسه، جائز هذا. لكن عليك أن تذبح شاة، وإن لم تستطع تطعم 6 مساكين كل مسكين نصف كيلة، وإلا تصوم 3 أيام، مخير بين هذا وهذا وهذا، أنت مخير، لكن لا يفوتك الإحرام، لا يفوتك الإحرام الإنسان من الميقات، لا يفوتك. قال رحمه الله حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن محمد بن علي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرك العقيل. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، ومحمد بن علي هو أبو جعفر محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا أبو كريب، أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا وكيع، وكيع بن الجراح قال سفيان، حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا عن يزيد بن أبي زياد، يزيد بن أبي زياد قال حدثنا عن محمد بن علي، عن محمد بن علي نعم، عن ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام وقت المواقيت الأربعة لأهل المشرق قرن المنازل، ولأهل العراق والشمال كله والشام وغيرها وتركيا ومن وراءهم لهم الجحفة يحرمون من الجحفة، وكذلك إلا من أتى على طريق المدينة فالأفضل أن يحرم من ذي الحليفة من إحرام الرسول عليه السلام، اللي يأتي على طريق المدينة يطب المدينة قبل أن يأتي المواقيت فالأفضل أن يحرم من ذي الحليفة من المحرام الذي أحرم منه الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن كان ما وطع المدينة ولا وصل المدينة إنما تعدى فإحرامه الجحفة، الجحفة كانت خربة وكانت ما تعرف ويدخل الناس من رابر، لكن يقال أنها الآن صارت مدينة كبيرة وجعلت طريقين إذا أتيت الإنسان من المدينة أو من غير المدينة أو من وادي الفرع صارت طريقين خط رايح وخط جاي وتقطع الجحفة وصارت هي الميقات، الجحفة أقرب إلى مكة من رابغ، رابغ أبعد من مكة شوية، واللي يريد أن يحرم من رابغ يصير طريقه على الساحل لا يتعدى رابغ ويحرم من رابغ، واللي يصير طريقه على بير الناشي وعلى الحرة وعلى وادي الصفرة فإنه يحرم من الجحفة لأنها صارت مدينة وأحيتها الحكومة الآن وصارت طريق طريقين منها إلى مكة ومنها إلى الشمال، فيحرم أهل الشمال كافة كل أهل الشمال يحرمون من الجحفة، بقى علينا الذي ما هم الشمال بين الشمال والجنوب لين يحرمون، هذا وقت لهم عمر رضي الله عنه قرن ذات عرق يسمى الضريبة، يسميها الضريبة تأتي منها تشد منها في الصباح وتنزل على وادي الليمون في المساء، ثم من وادي الليمون تمر على البئر البرود، بئر يسمى البرود، ثم تأتي مكة مساء، يعني مسافة يومين، مسافة يومين للناقة للبعير تشد منها في الصباح من الضريبة اللي يسمونها تربة، واحد يسمى الضريبة واحد يسمونها ذات عرق لأن جبل صغير وممتد العرق منه ممتد الجبل التراب ممتد من الجبل هذا، فمن أحرم منه من اللي يجون من حائل مثلا ومن الجوف ومن الجهات هذيك اللي ليسوا شمال صلبا ولا جنوب فإنهم يحرمون من الضريبة اللي يسمونها الآن بعضهم تربة بعضهم يسمونها ذات عرق وبعضهم يسمونها أكثر ضريبة، نحن في حائل أحرمنا منها مرتين من ذات عرق هذه نمشي منها طلوع الشمس ونأتي وادي الليمون عند الغروب يوم كامل وتمر على برحة كبيرة يسمونها مكة، ثم تبتل في الصباح وتمر على البرود تأخذ ماء حلو ماء حلو تمر عليه وتجي مساء تصل مساء مكة يومين مسافة يومين، وكذلك جميع المواقيت مسافة يومين ما عدا الجحفة فإنها مسافة 3 أيام عن مكة، وكذلك المدينة مسافة 10 أيام من الحليفة إلى مكة فيمكن 10 أيام. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق، يقول الترمذي رحمه الله أنه وقت لأهل المشرق العقيق، وهذا العقيق يعني الذين يأتون من الشرق كله جميع أهل الشرق الخليج والرياض ومن وراءهم من شرق المكة فإنهم يحرمون من الوادي العقيق يعني من السيل، لكن اليوم هذا إن شئت أن تحرم من السيل الإنسان وإن أتيت على طريق الطائف فعندك مسجد يسمى مسجد وادي محرم تحرم منه الإنسان. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، يقول أبو عيسى هذا حديث حسن. باب ما جاء فيما لا يجوز للمحرم لبسه، قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر أنه قال قام رجل فقال يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الحرم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبس القمص ولا السراويلات ولا البرانس ولا العمائب ولا الخفاف إلا أن يكون أحد ليست له نعلان وليلبس الخفين وليقطعهما ما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورد، ولا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن والعمل عليه عند أهل العلم. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء فيما لا يجوز للمحرم ما لا يجوز للمحرم لبسه. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا النافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل فقال يا رسول الله ما يحرم على المحرم لبسه، أخبره عليه الصلاة والسلام بالذي يحرم منه بس، ولا الحلال كثير، الحلال اللي تلبسه الإنسان كثير، اللباس كله مباح لك الإنسان، لكن اللي يحرم لبسه عليك خمسة أصناف عدها الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا لا يمكن تلبسه وأنت محرم: السراويل والقميص المخيط اللي مخيط على قدر البدن، الثوب هذا اللي يلبسونه الناس هذا يسمى قميص على قدر البدن مفصل، وأما الثوب الثوب يطلق على الشرشف، الشرشف الذي ما في خياط مرة واحدة، هذا يسمى ثوب عند العرب، يعني أربعة أمتار في مترين أو خمسة أمتار في مترين، هذا يسمى ثوب عند العرب. لكن القميص الذي خيط وفصل على قدر البدن يسمى قميص، والسراويل هذه التي ما يلبسها المحرم، المحرم يجتنب القميص ويجتنب السراويل ما يلبسها، إلا وكذلك يجتنب البرانس البرنس، هذا الذي يأتينا من المغرب كفيته منه، يعني تلبسه والطربوش منه، تلبسه تحط على راسك الطربوش وكله مفصل على قدر البدن، وحتى راسك تلبسه الإنسان مثل الكوفية كيس من الكوفية تدخل راسك، يسمى البرنس، هذا أيضا محرم. نعم. ولا العمائم، والعمائم ما تتعمم الإنسان وأنت محرم. نعم. ولا الخفاف، ولا الخفاف، ما يمكن تلبس الخف وأنت محرم الإنسان، بل تتجرد بما بالملابس من الملابس كلها، تجعل نفسك مجرد كأنك الإنسان عريان، ما عدا أنك تلبس الإحلامات الاثنين وتلبس مدس صغيرة، أما شبشب ولا نحول ولا شيء، المهم من الكعبين لازم تكون بارزة، كعبين من الرجل لازم تكون بارزة، فإن غطيتها فعليك فدو، لا يمكن أن تلبس شيء يغطي الكعبين فإن عليك فدو، لكن إذا ما وجدت الإنسان مدس تلبسها من النعول أو الشباشب أو الأشياء، فإنك تلبس خفين وتجعلهما تحت الكعبين، من هنا تجعل الكعبين لا يتغطن، فإن تغطن فعليك فدية، تجعل الكعبين ولا تقطعهما، لحديث ابن عباس الذي سيأتي، وإذا ما وجدت إحرامات تلبسها ولبست السروال فلا بأس، تلبس سروال الإنسان، فإذا لم يجد إحرامات يلبس سروال، ومن لم يجد نعال فليلبس المدس، لكن في حديث ابن عمر في المدينة يقطعهما، وفي حديث ابن عباس في عرفة لا يقطعهما، فالأخير ينسخ عندنا الأول، كل حديث صحيح الأخير ينسخ الأول. ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران، ولا تلبس عهد على العموم سواء الرجل أو امرأة، لا يلبس ثياب مسه الزعفران ولا يلبس معصفر ولا ورس، حتى فيه ورس أو فيه زعفران يعني بلون الزعفران أو بلون الورس لا يجوز للعموم للمرأة ولا للرجل سواء كان محرم أو غير محرم، الثوب المورس والثوب المعصفر لا يلبس لا للرجل ولا للمرأة سواء كان محرم أو غير محرم، وأما المرأة فيحرم عليها النقاب الذي على قدر الوجه بما يأتينا من الخليج حريم الخليج، تجعل عيونها بس والباقي على قدر الوجه مفصل، ولا تلبس الشراب لليدين القفال لليدين والنقاب للوجه، هذا حرام على المرأة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن صحيح، لا شك أنه من الصحيحات، وهو بالمدينة أخبر الرسول الرجل وهو بالمدينة، لكن جاءنا حديث آخر عن ابن عباس ألغى بعض ما جاء في هذا الحديث. والعمل عليه عند أهل العلم، والعمل عليه عند أهل العلم أن الإنسان لا يلبس سراويل ولا يلبس كنادل خفاف، ولا تلبس المرأة قفازين، ولا تنتقل تلبس نقاب، ولا يلبس برنس، ولا يلبس عمامة، هذا المحرم عليك وأنت محرم الإنسان، إلا أن لا تجد ثياب أو إحرامات تلبس سروال مباح لك، ما وجدت نعول تلبس خفين وتجعلهما أسفل من الكعبين. باب ما جاء في لبس السراويل والخفين للمحرم إذا لم يجد الإزار والنعلين. قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا أيوب قال حدثنا عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المحرم إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل، وإذا لم يجد النعلين فليلبس الكفين. قال وحدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو النهوة قال وفي الباب عن ابن عمر وجابر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، قالوا إذا لم يجد المحرم الإزار لبس السراويل، وإذا لم يجد النعلين لبس الخفين، وهو قول أحمد. وقال بعد على حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليفتحهما أسفل من الكعبين. وهو قول سفيان الثوري والشافعي وبه يقول مالك. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا باب ما جاء في لبس السراويل والخفين للمحرم. باب ما جاء في لبس السراويل والخفين للمحرم إذا لم يجد لباس، ما وجد إحلامات ولا وجد خفين، ما وجد مدس نعال فإنه يلبس خفين، ما وجد مثلا إحلامات يلبس السراويل ليستر عورته الإنسان. وإذا لم يجد سراويل ولا وجد حاجة يجعل ثوبه هذا، ثوبك هذا يا الإنسان تلبسه على نفسك مقلوبا، تلبسه مقلوبا على نفسك الإنسان حتى تجد ما يستر عورتك ثم تفسخه وتلبس غيره. الشاهد أن الذي لم يجد إحلامات يلبس سراويل، واللي ما وجد خفاخ مدوئن عال يلبس الخفين. وابن عمر يقول يقطعهما أسفل من الكعبين. وسمعنا الخلاف بين الأئمة وبين سفيان وغيره في هذا سيأتينا. يقول الترمذي حدثنا أحمد بن عبدة الضبي، أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا يزيد بن زريع، يزيد بن زريع قال حدثنا أيوب، أيوب السختياني قال حدثنا عمرو بن دينار، عمرو بن دينار قال عن جابر بن زيد، عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنه، عن ابن عباس جابر بن زيد يكنونه أبو الشعثة، جابر بن زيد يكنونه أبو الشعثة من الطبقة الثالثة، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة فليلبس السراويل، وإذا لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ولا قال اقطعهما، ما قال اقطعهما. وهذا هو الحديث الأخير، وإن كان صحيح الأول صحيح والأخير صحيح، لكن الحديث المتأخر يلغي الحديث الأول. وهذا هو مذهب الإمام أحمد أنك تلبس الخفين ولا تقطعهما، لأنه خراب للمال وإذهاب للمال، والخفين مال، فإذا قطعتهما خربت فسدت. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ينهاكم عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وهذا مال، خفين جديدة أقوم اقطعهما يخربون ما عاد يسوى شيء، لكن لا تقطعهما لحديث ابن عباس لأنه هو الآخر من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن بعض العلماء أصر على حديث ابن عمر كما جاء قال وفي الباب عن ابن عمر وجابر، يقول في الباب عن ابن عمر وهو الذي مرنا وجابر قال قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، يقول أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح حديث ابن عباس الذي في عرفة أنه لا يفعل خفين. قال والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قالوا إذا لم يجد المحرم الإزار لبس السراويل، وإذا لم يجد النعلين لبس الخفين، وهو قول أحمد. يقول وهذا عند بعض أهل العلم، أن العمل عليه عند بعض أهل العلم، وهو أنه إذا لم يجد إزارا ورداء إنه يلبس السروال، وإذا لم يجد نعلين يلبس الخفين ولا فيهما قطع، ما ذكر أنه فيهما قطع. فهذا مذهب أحمد رحمه الله أنك ما تقطعهم لأنه إضاعة للمال. وقال وقال بعضهم على حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. وهو قول الثوري والشافعي وبه يقول مالك. يقول الترمذي رحمه الله أن حديث ابن عمر أخذ به الشافعي رحمه الله، والثوري سفيان، ومالك بن أنس الإمامان أخذوا بحديث ابن عمر أنك تقطعهما أسفل من الكعبين، إذا ما وجدت نعول تلبس خفين وتقطع الخفين إذا كان طويلة يستر من الكعبين تقطعهما أسفل من الكعبين. لكن حديث ابن عباس ليس فيهما القطع، ومدام سكت الرسول في آخر حديث له فأحمد رحمه الله يأخذ بما تأخر من الأحاديث الصحيحة. باب ما جاء في الذي يحرم عليه قميص أو جبة. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء أي أعلم أمية قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أعرابيا قد أحرم وعليه جبة فأمره أن ينزعها. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب الإحرام في الجبة أو ما يحاذيها من اللباس. يقول حدثنا قتيبة، قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن إدريس، عبد الله بن إدريس قال عن عبد الملك بن أبي سليمان، عبد الملك بن أبي سليمان قال حدثنا عطاء، عطاء بن أبي رباح عن يعلى بن أمية، عن يعلى بن أمية ويسمى يعلى بن منية، إن سميته بأمه فهو يعلى بن منية، وإن سميته بأبيه فهو يعلى بن أمية. نعم. قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابيا قد أحرم عليه جبة فأمره أن ينزعها. يقول يعلى أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى الرسول عليه الصلاة والسلام أعرابيا عليه جبة. الجبة هذه اللي أحيانا تكون من الصوف وحين تكون من القماش، لكن لها أزارير تزرر من هنا، وإذا رأى لها أكمام طويلة إلى الرسل أكمامها. فرأى الرسول الأعرابي قال انزعها والبس إزار ورداء، انزع هذه الجبة والبس رداء إزارا ورداء. قال رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن سفيان بن يعلى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نهوه بمعناه، وهذا صح. وفي الحديث قصة. قال أبو عيسى هكذا رواه قتادة والحجاج بن أرطاس وغير واحد عن عطاء أي على ابن أبي، والصحيح ما روى عمرو بن دينار وابن جريج عن عطاء عن سفوان بن يعلى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا عطانا بسند آخر بسند يعلى بن أمية قال حدثنا ابن أبي عمر ابن أبي عمر محمد بن يحيى العدني قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار قال حدثنا عن عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن يعلى عن صفوان بن يعلى. زادنا هنا رجل في السند، وفي الحديث الأول أسقط صفوان، والصحيح أن صفوان موجود ولد يعلى عن أبيه يعلى بن أمية عن النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي رأى رجلا عليه جبة فقال انزعها والبس رداء وإزار، انزعها والبس رداء ورداء. فالإحرام بالجبة ما يصح إحرام، اضحى لمن أحرمت له. تقول الترمذي هذا الحديث فيه قصة. القصة هي أن يعلى رضي الله تعالى عنه قال لعمر بن الخطاب يا أبا عبد الله أريد أن أرى الرسول وهو يوحى إليه، أريد أن أشوف الرسول بعيني وهو يوحى إليه. فلما جاء الرجل صاحب الجبة وسأل سؤاله أخذ الرسول الغشي الذي نزل عليه الوحي. لما نزل عليه الوحي قال عمر تعال يعلى تعال. فرفع الخيمة وقال انظر الرسول عليه الغشي، فرأيت يغط حتى أخذ قليل دقيقة أو دقيقتين ثم سري عنه عليه الصلاة والسلام. قال هذا هو يوحى إليه، انظر يعلى. فرآه يعلى وصاحب الجبة واقف، فلما فتجلى عن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أين السائل؟ قال فله حاضر. قال انزع عنك الجبة والبس رداء وإزار وانزع عنك الجبة. قال أبو عيسى هكذا رواه قتادة والحجاج بن أرطاء وغير واحد عن عطاء أي يعلى. يقول أبو عيسى هكذا رواه قتادة، ورواه قتادة ثقة أثبت لنا صفوان بن يعلى ابن أمية، أما السند الأول فأسقط صفوان، والصحيح إثبات صفوان عن أبيه. والصحيح ما روى عمرو بن دينار وابن جريج عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. الصحيح إثبات صفوان اللي هو ولد يعلى، أما إسقاطه فغلط لأنه هو الذي يروي عن أبيه الحديث. والقصة باب ما يقتل المحرم من الدواب. قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا يزيد بن زري قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحرم: البارة والعقرب والغراب والحدية والكلب العقور. قال وفي الباب عن ابن مسعود وابن عمر وابي هريرة وابي سعيد وابن عباس. قال ابو عيسى هذا حديث عائشة حديث حسن صحيح. يقول الامام الترمذي رحمه الله باب ما يقتل في الاحرام والحرم. باب ما يقتل من الفواسق في الاحرام والحرم، سواء كنت محرما الانسان تقتل او في الحافي وسط الحرم تقتلها، الخمسه اللي عدها الرسول عليه الصلاه والسلام. يقول الترمذي حدثنا محمد بن عبد الملك بن ابي الشوارب محمد بن عبد الملك بن ابي الشوارب قال حدثنا يزيد بن زريع عن حدثنا معمر قال حدثنا معمر قال حدثنا الزهري عن الزهري قال عن عروة عن عائشة عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يقتل في الحل والحرم: العقرب والحدأة والحية والحنش، يعني الحية والحنش من باب الاكتفاء، لأن أصحاب السموم كلها ذوات السموم تقتل في الحل والحرم: الحية والعقرب والحدأة والكلب العقور والغراب الأبقع. والفأرة. فالفأرة بدل الغراب الفأرة في الحديث هنا، الفأرة بدل الغراب، وسيأتينا أن فيه الغراب الأبقع الذي يأكل يأخذ كل حمرة مثل الحدى، يخطف بعض الأشياء من الأبقع. نص الحديث الفأرة والعقرب والغراب والفدية والكلب العقور. إن الفأرة والغراب والعقرب، الفأرة والغراب والعقرب والعقرب والفدية والحد والحدى والكلب العقور. والكلب العقور نعم. سيأتينا حديث آخر. قال وفي الباب عن ابن مسعود وابن عمر. يقول الترمذي وفي الباب يعني من السندات عن ابن مسعود وابن عمر وابن عمر وابي هريرة وابي هريرة وابي سعيد وابي سعيد الخدري وابن عباس. الباب السندات عن النبي صلى الله عليه وسلم، السندات الصحيحة مع عائشة. قال ابو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح. قال ابو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح، لا شك انه صحيح. قال رحمه الله حدثنا احمد بن مني قال حدثنا هشيم قال اخبرنا يزيد بن ابي زياد عن ابن ابي نعم عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقتل المحرم السبع العادية والكلب العطور والفارة والعقرب والحداء والغراب. قال ابو عيسى هذا حديث حسن والعمل على هذا عند اهل العلم. قالوا المحرم يقتل السبع العادية وهو قول سفيان الثوري والشافعي. وقال الشافعي كل سبع عدا على الناس أو على دوابهم فللمحرم قتله. قول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع، أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم، هشيم بن بشير قال حدثنا يزيد بن أبي زياد، يزيد بن أبي زياد قال حدثنا عن ابن أبي نعم، عن أبي نعم هو عبد الرحمن الإفريقي قال حدثنا أبي سعيد، أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يقتل المحرم نعم السبع العادية. السبع العادي، السبع إذا عدى عليك الإنسان سواء كان ذيب ولا كلب عقور ولا أي شخص، كل من عدى عليك يريد قتلك فلك أن تقتله وأنت محرم أو في الحرم، سواء في الحرم أو أنت محرم، كل من اعتدى عليك فإنك تقتله الإنسان، من السباع ومن الكلاب ومن كل شيء اعتدى على الناس. أما يأكل غنمهم مثل الذيب أو يعقرهم ويعقر أطفالهم مثل الكلب العقور، كل شيء اعتدى وخرج عن طبيعته تقتله الإنسان، سواء كنت محرما أو أنت في وسط الحرم تقتله. السبع يقتل اعتدى على الناس أو على غنمهم نعم. والكلب العقور، والكلب العقور والفأرة، والفأرة والعقرب، والعقرب والحداء، والحداء والغراب، والغراب هذه كلها تقتل في الحل والحرم. ومن باب الاكتفاء ذوات السموم كلها تقتل في الحل والحرم، حنش تجده في مكة ويقتله، تجده أنت محرم تقتله أو حي أو شيء تقتله، إلا جنان البيوت فإنك منهي عن قتله إلا بعد ثلاث. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، يقول أبو عيسى هذا الحديث حسن. والعمل على هذا عند أهل العلم. قالوا المحرم يقتل السبع العادية وهو قول سفيان الثوري والشافعي. والعمل على هذا عند أهل العلم أن كل سبع عدا عليك الإنسان أو على غنمك أو على أهلك فإنك تقتله أنت محرم أو في الحرم، وهذا قول الشافعي وسفيان. وقال الشافعي كل سبع عدا على الناس أو على دوابهم فللمحرم قتله. يقول الشافعي رحمه الله كل سبع عدا على الناس حتى الثعلب لو يصير مثل الذيب ويعدو على الناس يأكل الغنيمات الصغار أو يأكل دجاجهم تقتله الإنسان، مع أنه ما يقتل الثعلب، لكن إذا كان يؤذي الناس أو يقتل الغنم الصغيرة أو يأخذ الدجاج يسرقها أو يأخذ جمار النخل يحفر النخلة ويأخذ جمارها، معناها أنه معتدي تقتله الإنسان سواء في الحل أو في الحرم. كل معتد على الآدمي لك أن تقتل، كل صائل، كل صائل سواء سبع أو غير سبع أو حتى آدمي، كل صائل لك أن تكف عن نفسك وتقتله. باب ما جاء في الحجامة للمحرم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس وعطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. قال وفي الباب عن أنس وعبد الله بن بحينة وجابر. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. فقد ركث قوم من أهل العلم في الحجامة للمحرم، قالوا لا يحلق شعرا، فقال مالك لا يحتجم المحرم إلا من ضرورة، فقال سفيان الثوري والشافعي لا بأس أن يحتجم المحرم ولا ينزع شعرا. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا باب ما جاء في الحجامة للمحرم. باب ما جاء في الحجامة للمحرم، وهذا مرنا في الصيام هناك ومضى تحقيقه، وأن لفظة أن الرسول احتجم وهو محرم ليس لا تثبت، لا تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن عائشة طيبت الرسول عليه الصلاة والسلام عند إحرامه وبقي يبص المسك يتلألأ نور من السلك الأبيض اللي من هنا حتى السلك الأخراني. والحجامة لازم أن تحلق الشعر الوراني ضروري، الأخدعين لازم تحلقها الإنسان علشان الموز يشربها، فإذا شرط الجلد مصها بالقرن، عنده قرن صغير له راس دقيق وفم، يحط الفم يحط الكبريت ويحطه بفم القرن ثم يلصقه بالجلد ثم يمصه، المص هذا يجيب له الدم كله بالقرن ثم يحطه بالطج، ثم كذلك مرة ثانية ثلاثة قرون أو أربعة قرون يمصه، يزعم يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إنه من الدم الفاسد، ولهذا يقول لا يتبيغ بأحدكم الدم فيقتله، لا يتبيغ يعني هل يسمونه الضغط، يسمونه زيادة الدم على العروق، فإذا زادت الدم على العروق انكثر الدم على الجلد وعلى وأحدث صداع وأحدث أمراض كثيرة، لأن الدم إذا انسدت العروق عنه ولا صار يجري مع العروق انسد، يسمونه الضغط، ضغط العروق، ضغط الدم، هذا يسمونه الآن ضغط الدم، فإذا صار مع الإنسان ضغط أعوذ بالله قد يقتله. فالحجامة أفضل شيء للي فيه ضغط، حبوب ما تنفع وأشياء ما تنفع، لازم يحتجم ويأخذ الدم هذا الذي سال على خرج من العروق وصار بين الجلد وبين اللحم، هذا يضره، لازم يطلع دمامل ويطلع نعوذ بالله جروح ويطلع أشياء. فالشاهد يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يتبيغ يعني لا يفور الدم على أحدكم فيقتله، لا يفور لا يتبيغ بأحدكم الدم فيقتله، يعني احجم إذا رأيت الدم ظهر عليك وزاد على العروق احجم الإنسان. فالحجامة شفاء، ما في أحد اشتكى رأسه عند الرسول عليه الصلاة والسلام إلا أمره بالحجامة، ولا في أحد اشتكى رجليه عند الرسول عليه الصلاة والسلام إلا أمره بالحنة مع قليل من الملح. أنت رجليك ترى أنها ماء فيها ملل، دائم تألمك فيها ملل ملل ملل، حط حنة يا الإنسان وقليل من الملح، فض الحنة واجعله مثل العجينة الرخوة، ثم أضربه رجليك القدم هذا والقدم هذا، ثم ارفعهم قليل حتى ترى أنه مص جميع الألم اللي برجليك، ما في أحد يشتكي قدمي إلا ذكر له الرسول الحنة مع قليل من الملح، ولا في أحد يشتكي رأسه إلا أمره بالحجامة. وهذا مجرب، إذا صار الإنسان معه صداع مستديم وحجم طاب بإذن الله، راح الصداع كله يتعافى بإذن الله. الآن أطباءنا الموجودين ينهون عن الحجامة، ليه؟ يقول لا ما في دم فاسد، الرسول يقول لا يتبيغ لأحدكم الدم فيقتله، وانت تقول لا ما في حجام ما في دم فاسد، الرسول يقول الكلام هذا وانتم تنكرونه. الشاهد أن ابن عباس وهم بهذا الحديث، وأن الرسول لم يحتجمه محرم ولم يحتجمه صائم، وتقدم تقريره وتحقيقه أن الرسول عليه الصلاة والسلام أحرم وتطيبت عائشة لإحرامه من الخيط الجبهة إلى الخيط من هنا، ولم يتعرض لها أحد شعره، دعين ما تعرض لها أحد ولا حلق شعره، ولو حلق شعره الحلاق لباين قفاه. الصحابة جميعا، جابر يقول أن نرى كل شيء من الرسول دقيق والجليل في حديثه. الشاهد أن التحقيق مضى في هذا المسألة، وأن الرسول لم يحتجمه صائم ولم يحتجمه محرم، هذا كله منفي. نعم. قال حدثنا قتيبة. يقول حدثنا قتيبة. قال حدثنا سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة. قال حدثنا عمرو بن دينار. عمرو بن دينار. قال حدثنا طاووس وعطاء. طاووس وعطاء بن أبي رباح. طاووس بن الكندي وعطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنه. انظر السند كلهم رجال ثقات، كل السند اللي بين يدينا كلهم ثقات أئمة حفاظ، لكن الوهم من أتى؟ أتى من ابن عباس. الوهم أتانا من ابن عباس، لأن حجة الوداع له 7 سنوات أو 8 سنوات، يقول شرفنا مع القافلة مع الضعف، صرفت أنا يقول مع الضعن ليلة مزدلفة، صرفت إلى منى مع سودة وبعض النساء الثقل، لأن سودة اشتكت الثقل، قالت يا رسول الله بتقدم إلى منى أخشى من الزحام والجيوش اللي انتهت الحجاج يطعوني ما أستطيع، وهي امرأة ثبطة، فصرف الضعن كله، يقول صرفت أنا مع الضعن إلى منى، من مزدلفة إلى منى، معنى هذا أنه طفل، فإحرام الرسول حجة الوداع طفل. فشاهد أن الوهم أتانا من ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن الرسول احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم كما مر، هذا كله لم يحصل. نعم. قال في الباب عن أنس وعبد الله بن بحينة وجابر. في الباب عن أنس وعبد الله بن بحينة اللي يسمونه عبد الله بن مالك بن قش بن بحينة وجابر رضي الله عنه، جابر ما فيه احتجم، جابر فيها أنه عليه الصلاة والسلام أحرم وتطيب طيبة عائشة. نعم. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح لكنه وهم فيه شخص. وقد رخص قوم من أهل العلم بالحجامة للمحرم قالوا لا يحلق شعرا. وقد رخص قوم من أهل العلم بالحجامة للمحرم اتكالا على صحة الحديث، لأن الحديث رجاله ثقات أئمة وحفاظ، فاتكالا على سند الحديث ورجاله صاروا يبيحون الحجامة للمحرم. وقال مالك لا يحتجم المحرم إلا من ضرورة. وقال مالك بن أنس الإمام لا يمكن أن يحتجم المحرم إلا من ضرورة، يصابه وجع مرض صداع وصار ما يستطيع يمشي أو ما يستطيع ينام أو ما يستطيع يشوف الناس لأنه فيه دوران والدم الفاسد يدوخ الراج فيحتجم حينئذ. قال سفيان الثوري والشافعي لا بأس أن يحتجم المحرم ولا ينزع شعره. يقول سفيان الثوري والشافعي يحتجم المحرم. نعم. الله اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.